إذا طلق الرجل في أحد هذه الأحوال الثلاثة هل يقع الطلاق سمحت الشيخ؟ في خلاف من أهل العلم، الجمهور يرون يقع الطلاق في هذه الثلاث الأحوال، يحرم ويقع، والقول الثاني يحرم ولا يقع، وهو الأرجح والأرجح قول أهل العلم يحرم ولا يقع، لكونه خلاف الشرع. لأن الرسول لما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق امرأته طلق امرأته وهي حائض أمره أن يراجعها ولم يعتبرها شيئا عليه الصلاة والسلام، فردها عليه ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك، فلم يحسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأضح من قولي العلماء، فهذا هو المختار. لكن لو حكم حاكم بإبراء الطلاق قضى حقه واعتبر، ولم يجوز القول لأحد من الناس فلو عرض الموضوع على حاكم شرعي حكم بهما الطلاق في الحيض او في النفاس او في طفل جامعه في مضى واعتبر، لان حكم الحاكم يرفع الخلاف، لانه قول الجمهور فاذا حكم بحاكم فجاه فيه. نعم احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا.